إذا كانت مصرات، والمصرات هي التي يجمع لبنها أياما في ضرعها ثم تعرض للبيع، فيراها المشتري قد امتلأ ضرعها باللبن فيظن أنه هذا حليب يومها فيرغب فيها، فإذا حلبها في اليوم الأول وجد الحليب كثير، في اليوم الثاني يقل ويكون قليلا، وفي اليوم الثالث مثله، فيكون في هذه الحال مخدوع في التصرية، فيحرم على المرء أن يغش أخاه المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غش فليس منا، وفي رواية: من غشنا فليس منا. فيحرم على المسلم أن يخادع أو يغش أو يدلس على أخيه المسلم في بيع أو شراء أو غيرهما، فالمسلم متعبد في أنه يتقي الله جل وعلا في كل ما يأتي ويذر، فيجتهد ويخلص لله جل وعلا في بيعه كما يجتهد ويخلص لله جل وعلا في صلاته وصيامه. فيقول عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا، انتبه، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. إذا صدق وبين بورك له في بيعه وشرائه، فيكون ربحه حلال، يعين على طاعة الله جل وعلا ويقويه على الطاعة لأنه كسب حلال، ويبارك الله جل وعلا فيه فينفع، ويحفظ الله جل وعلا ماله من الآفات ومن المهلكات ومن السرقات ومن الغرق والحرق وغير ذلك، لأن هذا مال مبارك، بخلاف ما إذا اقترن واختلط معه ما كان غش أو خديعة أو تدليس أو إظهار لغير الحقيقة أو نحو ذلك، فإن المال يذهب ويتلف، أو إن بقي فيكون عونا للعبد على المعصية والعياذ بالله، وإذا أكل منه وأطعم أهله صار والعياذ بالله زادهم إلى النار، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، وإن الرجل لا يقذف في بطنه اللقمة من الحرام ما تقبل له صلاة 40 يوما. فالحرام خطره عظيم على المرء، مهلك له في دينه ودنياه، حتى وإن تجمعت الأموال عنده وتكدست فتكون أموال سحت غير مباركة، والمال الحرام يضر بصاحبه ضررا عظيما حتى وإن تجمع وإن تكسد عنده وتراكم عنده، فهو يضره ضررا عظيما في دنياه وآخرته. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم فقهنا وبصرنا في أمور ديننا وفي أمور دنيانا، في بيعنا وشرائنا وتجارتنا وصلاتنا وزكاتنا وصيامنا وحجنا، ما ترك خيرا إلا وأمرنا به ورغبنا فيه، ولا شرا إلا وحذرنا منه صلوات الله وسلامه عليه. فهو عليه الصلاة والسلام يشرع للأمة في البيع والشراء كما يشرع لهم في الصلاة والزكاة والصيام والحج، نهى عن الغش والخديعة والتدليس والكذب والأيمان الفاجرة التي تروج السلع وتضر المرأة في دينه ودنياه. فقد بلغ عليه الصلاة والسلام البلاغ المبين. نعم. لا يحل بيع المصرات. لا يحل بيع المصرات، يعني يحرم على المرء أن يبيعها إلا أن يخبر إذا كان أنها اللبن اجتمع في ضرعها مثلا من غير قصد، كأن يكون ما عنده أحد يحلبها، يقول ترى هذا اللبن مثلا منذ يومين ما حلبت، منذ 3 أيام هذا اللبن البارح مثلا حلبناها، وهكذا يبين الحقيقة، لأن المرأة قد يقدم على شراء شيء بناء على ظن منه أن هذا نتاج يوم أو نصف يوم فيحرص على هذه الدابة، فإذا بها هذا اللبن قد اجتمع أياما. فقال المؤلف رحمه الله لا يحل بيع المصرات، يعني يحرم على المرء أن يبيعها. نعم. فإن باعها فالبيع صحيح. فإن باعها البيع ما نقول عنه إنه باطل، لأن جعلنا للمشتري الخيار، لأن المرء قد يشتري المصرات لا لغرض اللبن، قد يشتريها للذبح، قد يشتريها للنتاج للولادة، فما يهمه أن فيها لبن أو ما فيها لبن، لبن كثير أو قليل، لكن البايع الذي غش هو الذي يحرم عليه. وأما البيع فهو صحيح إذا اشتراها المشتري، لأنه يترتب على قولنا البيع صحيح والبيع فاسد، إذا قلنا البيع فاسد تكون عند هذا الرجل المشتري كمثابة العارية، ليست ملكه ولا يحل له أن يتصرف فيها ما دام البيع فاسد، ودراهمه عند البايع بمثابة الأمانة أو الغصب، ما يحل له أن يتصرف فيها. لكن نقول البيع صحيح في هذه الحال، لأن المرأة قد يرضى بالصفقة هذه مع علمه بأنها مصرات، قد يقول له انتبه ترى هذه من 3 أيام ما حلبت، يقول ما يهمني أنا أريد هذه الدابة، هذه البقرة، هذه الشاة، هذه الناقة مثلا لغرض آخر، ما يهمني كثر اللبن أو قل، لا بأس، البيع صحيح. وإذا بين البائع ما فيها فلا إثم عليه ولا حرج، لكن إذا أخفى فإنه يأثم بهذا ويحرم عليه هذا الفعل، والبيع صحيح. فإن كانت من بهيمة الأنعام ولم يعلم المشتري ثم علم فهو مخير بين ردها وإمساكها. فإن كانت من بهيمة الأنعام، لأن المصرات كما سيأتينا قد تكون من بهيمة الأنعام ومن غيرها، قد تكون المصرات مثلا من النوق، ناقة أو بقرة أو شاة، ضأن أو ماعز، هذه بهيمة الأنعام. وقد تكون المصرات مثلا ما في فائدة في لبنها إلا لولدها، مثل مثلا كأن تكون حمارة أتان أنثى الحمير، وقد تكون المصرات أمة مملوكة تباع وتشترى، قد إذا عرضت للبيع فرآها المشتري ثدياها ملآ باللبن رغب في هذا لأنه يريدها أن ترضع ولده مثلا أو نحو ذلك، له غرض في هذا، فإذا بها قد اجتمع لبنها منذ فترة ما رضع فيؤثر هذا. فيقول المؤلف رحمه الله فإن كانت يعني المصرات من بهيمة الأنعام فلها حكم لأن لبنها مقصود، وإن كانت من غير بهيمة الأنعام فسيأتي إن شاء الله. يقول ولم يعلم المشتري، فهم منه أنه إذا علم المشتري أنها مصرات فلا بأس ولا خيار له. قال انتبه يا أخي، ترى هذه الشاة أو هذه البقرة منذ 3 أيام ما حلبت، لأني ما عندي أحد يحلبها وأنا ما أعرف، وهذا اللبن انتبه تراه مجتمع منذ 2 أو 3 أيام، هذا لا خيار له لأنه أقدم على بصيرة. وإنما قال فإن كانت من بهيمة الأنعام ولم يعلم المشتري بأنها مصرات ثم علم فهو مخير. يقول الشرع لك الخيار، انظر احلبها في اليوم الأول هذا الذي فيها مثلا، ثم احلبها في اليوم الثاني لأنه قد لا تكون مصرات لكن تغير عليها المراح، تغير عليها الطعام، تغير عليها الماء ونحو ذلك، فقل لبنها أو زاد، لك الخيار مدة أوسع. اليوم الثالث كذلك، إذا في اليوم الثالث رأيت لبنها أقل من اليوم الأول بكثير فلم تقنع به فأنت بالخيار، إن شئت ردها بعد التأكد، علمت أنها مصرات فلك الخيار حينئذ. فهو فمن ابتاعها نعم فهو مخير بين ردها وإمساكها، يعني يمسكها ولا أرش له، لا يجوز له أن يقول مثلا هذه الشاة مصرات وأنا اشتريتها 500 أريد أن تنقص من قيمتها مثلا 50 ريال وإلا أردها عليك، هذا ما يجوز له. إما أمسكها بقيمتها وإلا ردها على صاحبها، لأنه ما في أرش هذا. لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تصر الإبل لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر. متفق عليه. وذلك هذا الحكم الذي أورده المؤلف رحمه الله يأتي به عن المشرع عليه الصلاة والسلام، ما يأتي بأحكام من عنده. يقول أقول هذا القول لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قانه قال لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها يعني اشتراها فهو بخير النظرين، النظرين نظر إمضاء البيع أو رد البيع، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها بعد ما يتبين له الأمر حقيقة، إن شاء أمسك. قال نعم أنا عرفت أنها مصرات لكن أباخذها، أنا مضطر إليها لحاجة إليها أو نحو ذلك وأمسكها، وإن شاء ردها وصاعا من تمر. انظر حكمة الشارع صلوات الله وسلامه عليه في درء الخلاف والنزاع بين الأمة، شرع لهم تشريعا يوقف كل إنسان عند حده. ما قال أولا لما هذا التمر؟ هذا التمر لأن اللبن الذي أخذ هو نشأ وهي في ملك الغير فهو للغير ليس له، ولم يوجد من جراء علفه الذي أعلفها، وإنما هو موجود فيها من قبل، فإذا كان موجود فيها من قبل فعليه رده وردها إذا رغب في الرد. نعم الحليب إذا بقي 3 أيام تضرر وفسد، يقال اشربه أيها المشتري، اشربه في اليوم الأول وفي اليوم الثاني وفي اليوم الثالث مثلا، تبين لك أنها مصرات في اليوم الثاني الحليب لك لأنها كانت في ملكك وأنت تعلفها، في اليوم الثالث الحليب لك لأنك كنت تعلفها، في اليوم الأول الحليب الذي أخذت بدون مقابل، أنت رددت الآن البضاعة فمعناه أنك خدت الحليب الموجود في ضرعها بدون مقابل. هذا المقابل قد القاعدة الشرعية أن الرد إذا رد المرء يرد المثل، ما تيسر المثل يرد القيمة. الحليب بالنسبة للمثل مجهول، قد يقول البائع الحليب فيها 5 كيلو ويقول المشتري الحليب فيها 1.5 كيلو، قد يقول البائع الحليب الذي فيها يساوي 15 ريال، قد يقول المشتري الحليب اللي فيها ما يساوي 5 أريل، فيوجد النزاع. فحسمه الشارع المشرع صلوات الله وسلامه عليه، قال ردها وصاعا من تمر. الناقة يردها وصاعا من تمر، البقرة يردها وصاعا من تمر، الشاة يردها وصاعا من تمر، العنز يردها وصاعا من تمر، سواء كان حليبها الذي أخذ مصرات 10 كيلو أو 15 كيلو مثلا إذا كانت ناقة حلوب، أو 0.5 كيلو من عنز ضعيفة، قال يرده صاعا من تمر حسما للنزاع وإنهاء للإشكال بينهم. أنت ترغب في ردها ردها وصاعا من تمر، أنت ترغب إمساكها أمسكها، هي شاتك أو بقرتك أو ناقتك، وإن شاء ردها وصاعا من تمر. الحليب ما ينضبط يقال مثله، وأنواع الحليب تتفاوت، وقد يرد عليه حليب، لو قلنا يرد عليه مثله يرد عليه حليب فاسد يهلكه ويهلك أهله، يكون توقر صدره عليه فيقول اشتري له حليب فاسد واعطيه اياه. فحسم المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا. واشبه شيء في الحليب هو التمر، لان الحليب يشرب ويستفاد منه غذاء حار وبارد، ويقلب إلى أمور أخرى مثلا، لكنه لا يحتاج إلى مؤونة وكلفة. التمر مثله في أنه يؤكل في كل وقت ويصلح غذاء ويصلح فاكهة، بخلاف البر، فالبر يحتاج إلى مجهود، طحن وعجن خبز وهكذا يبي وقت، غيره من الأمور الأخرى قد لا تفيدها الدراهم. إذا قيل رجعه ونصف دينار أو ربع دينار أو 10 دراهم أو 5 دراهم، قد يكون مثلا ما عنده دراهم، ولو عنده دراهم ما استفاد منها، إذا ردت ما عنده شيء يشتري فيه. صاع من تمر استفاد من الحليب، شربه يدفع مقابله صاعا من تمر، ذاك يستفيد من التمر لأنه شيء جاهز مهيأ للأكل ويستفاد من مثل الحليب في كونه غذاء كامل كافي للمرء، لو اقتصر المرء على الحليب كفاه، كذلك لو اقتصر على التمر كفاه. ولأن هذا الحديث متفق عليه، يعني هو في الصحيحين. نعم. ولأن هذا تدليس بما يختلف الثمن به، فأثبت الخيار كتسويد الشعر. ولأن هذا تدليس، التدليس إظهار الشيء على غير حقيقته، إظهار الشيء على غير حقيقته، يعني كأنه يظهر أن الضرع هذا مليء بالحليب، وأن هذا حلبة فترة ليلة أو صباح أو ضحى وهكذا، فإذا به مجتمع فهذا تدليس. بما يختلف الثمن به، أول ما يجي المشتري للحلوب ينظر إلى ضرعها، شوف وفي حليب يستاهل اشتراها ورغب فيها، ما فيها حليب يبحث عن غيرها، فهو لا وجد الشاة اللي فيها حليب كثير، دفع قيمة أكثر وجاد بالقيمة، أو وجد ناقة مثلا فيها حليب كثير جاد بالدراهم، بخلاف ما إذا وجدها ما فيها إلا قليل ما يجود بالدراهم، يبخل بها إن تيسرت رخيصة ولا بلياه. بما يختلف الثمن به فأثبت الخيار، ثبت له بهذا الخيار لأنه مغشوش، والإسلام يراعي حال البائع كما يراعي حال المشتري، لا يريد من البائع أن يغش المشتري، ولا يريد من المشتري أن يغش البائع بأن يدفع له ثمنا مغشوش أو مزور. فأثبت الخيار، قال كتسويد الشعر. تسويد الشعر تدليس، يعني الأمة إذا عرضت للبيع مثلا وفي رأسها شعر أبيض وشعر أسود مثلا، عرفت على حقيقتها، لكن إذا سود الأبيض وعرضت ظن المشتري أنها شابة فرغب فيها واشتراها بالثمن الغالي، ولو كشف له عن حقيقتها ما رغب فيها، لا هي عجوز ما يريدها وإنما يريد شابة، فرأى الشعر أسود فجاد بالثمن، هذا تدليس لا يجوز. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء عموما عن تغيير الشيب بالسواد، لأن فيه شيء من الغش، لأن المرأة قد يراها أو يرسل من يراها الرجل فيرى شعرها أسود مثلا فيظن أنها شابة فيقدم على خطبتها والزواج بها، فإذا بها لما تبين له الأمر إذا هي مغير شعرها بسواد، كبيرة السن وموهت عليه بهذا. كذلك الرجل قد يخطب المرأة فتراه أو ترسل من يراه فترى لحيته وشعره أسود فتظن أنه شاب فتوافق على الزواج به، فإذا هو قد غير. فلذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جيء له بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق يوم فتح مكة، لأن أبا بكر رضي الله عنه هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبوه كان موجود كان بمكة، فجيء بأبي قحافة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، رأسه ولحيته بيضاء، فقال عليه الصلاة والسلام غيروا هذا، يعني تغيير الشيء مستحب، غيروا هذا وجنبوه السواد. وقال عليه الصلاة والسلام إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحنة والكتم. فتغيير الشيب مطلوب مستحب، لكن لا يغيره بالسواد فيكون فيه غش أو تدليس، وإنما يغيره بغير السواد. التغيير يكون بواحد من ثلاثة مثلا، بالحنة أو بالحنة والكتم أو بالزعفران. فقال عليه الصلاة والسلام إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحنة والكتم. ومر به رجل وقد غير لحيته بالحنة فقال ما أحسن هذا، ثم مر به آخر قد غير بالحنة والكتم، والكتم يسمى الحنة الأسود، إذا خلط مع الحنة العادي خرج لهما لون مناسب، ليس أسود وليس كلون الحنة. فلما مر به الرجل الآخر قد غير بالحنة والكتم قال هذا أحسن من ذاك، الحنة والكتم. فلما مر به آخر ثالث غير بالزعفران قال هذا أحسن منهما. فتغيير الشيب بالحنة والكتم حسن، إذا خلط خرج لهما لون مناسب، وليس في هذا غش، لأن هذا فيه تحسين ومظهر حسن وليس فيه غش، لأنه بين. فالشاهد عندنا تسويد شعر الجارية يعتبر تدليس، وإنما إذا أريد بيعها تعرض كما هي على طبيعتها وعلى حقيقتها. قال أبو الخطاب: متى علم التسرية فله الخيار، لأنه علم سبب الرد فملكه كما لو علم العيب. وقال القاضي: لا يثبت له الرد إلا عند انقضاء 3 أيام، لأن اللبن قد يختلف لاختلاف المكان وتغيير العلف. فإذا مضت 3 بانت التسرية ويثبت الخيار على الفور. وقال أبو الخطاب: متى علم التسرية فله الخيار. وقال القاضي: لا يثبت له الخيار إلا عند انقضاء 3 أيام. هذان إمامان من أئمة الحنابلة رحمة الله عليهما. يقول أبو الخطاب: متى نسأل أبو الخطاب متى يسوغ الرد؟ قال: إذا تبين أن فيها تسرية. ساقها معه إلى بيته فلمس ضرعها، فقال له أحد العارفين: هذه مسرات، فردها وذهب يبحث عن صاحبه وردها عليه. يقول: إذا علم، نعم، يقول يصح، إذا علم أن فيها تسرية يردها متى شاء ولو لم يحلبها. إذا فعل هذا يسلم حتى من صاع التمر، ما يرد معها شيء ما دام علم أن فيها تسرية، يقول: لا أريدها. وقال القاضي أبو يعلى: لا، ما نجعل له الخيار اليوم الأول من أيام البيع ولا اليوم الثاني، وإنما نجعل له في اليوم الثالث. يقول: قد يقال فيها تسرية، فإذا ما فيها تسرية قد يحلبها في اليوم الأول فيملأ الإناء منها، ثم يحلبها في اليوم الثاني فإذا هو النصف، فيحلبها في اليوم الثالث فإذا هو 3/4 أو 4/5، ما نقص عن اليوم الأول إلا شيء يسير. يقول: لا، ينتظر حتى يحلبها 3 أيام، لأن الدابة قد يتغير لبنها قلة وكثرة بسبب العلف، كانت مثلا تأكل علف أخضر وأشياء مثلا مدرة للحليب، ثم أعطيت غيره مثلا فيقل لبنها، قد يختلف لبنها باختلاف المكان الذي توضع فيه، قد تكون في مكان متعب فيقل اللبن، تكون في مكان مريح يكثر اللبن. فيقول القاضي أبو يعلى: لا، لا نجعل له الرد حتى يتبين الأمر حقيقة. ونتيجة الخلاف بينهم، أبو الخطاب يقول: إذا علمت أنها مسرات ردها ولو بعد ساعة. القاضي أبو يعلى يقول: لا، ما يسوغ لك أن تردها، لا بعد ساعة ولا بعد يوم ولا بعد يومين. متى يكون لك الخيار؟ في اليوم الثالث. انظر إلى دابتك هذه واحلبها وكرر حلبها وانظر، ثم أنت بالخيار، وقت الخيار لك بعد اليوم الثالث تكون تستقر. وقال ابن أبي موسى: إذا علم تسرية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى مصرات فهو فيها بالخيار 3 أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر. رواه مسلم. هذا ابن أبي موسى كذلك من أئمة الحنابلة يقول: إذا علم التسرية فله الخيار إلى تمام 3 أيام من حين البيع، يعني جمع القولين، قال: يبدأ الخيار من حين البيع إلى تمام 3 أيام، وافق يعني جمع قوليهما واستدل بهذا الحديث الذي رواه مسلم فهو في الصحيح. قال: من اشترى مصرات فهو فيها بالخيار 3 أيام، ردها بعد ساعة أو ساعتين أو بعد يوم أو بعد يومين أو بعد 3 أيام، ثم خلاص ينتهي مدة خياره، فهو بالخيار 3 أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر، رواه مسلم. فصل: ويلزمه مع ردها صاع من تمر بدلا عن اللبن الموجود حال العقد للخبر يعني للحديث المتقدم، الحديث المتفق عليه الأول حديث أبي هريرة، والحديث الثاني كذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه الذي في صحيح مسلم، الأول في الصحيحين والثاني في صحيح مسلم. ردها ورد معها صاعا من تمر مقابل الحليب واللبن الذي اشترى الدابة وهو في ضرعها، هذا اللبن المصرى، لأن هذا اللبن ما نشأ في ملكه وإنما هو نشأ من قبل. نعم. ويكون جيدا غير معيب لأنه واجب بإطلاق الشرع، فأشبه الواجب في الفطرة. ويكون جيدا غير معيب، يعني هذا الصاع التمر ما يكون من الفاخر ولا يكون من الردي، يقول غشا أنا أعطيه صاع تمر ردي، نقول لا، الأمور المطلقة في الشرع ينظر فيها المعتدل، ما يقبل منك الردي ولا تلزم بأن ترد من النوع الفاخر الجيد، لأن صاع التمر يتفاوت، صاع التمر مثلا قد تكون قيمته 30 و40 ريال مثلا، وقد يكون صاع التمر قيمته 5 أريال، فيكون من الوسط المجزئ في الفطرة، ما يتخير الردي ما يقبله البائع، والجيد الفاخر ما يلزم به المشتري يقال رد له من النوع الفاخر. نعم. نعم. وإن ردها قبل حلبها لم يلزمه شيء لأنه بدل اللبن ولم يأخذه. وإن ردها قبل حلبها علم أو اطلع عليها صاحب صنف وقال هذه مصرات، قال خلاص صارت مصرات ما أريده، فردها فلا يلزمه أن يقال ردها ورد معها صاعا من تمر، لأن صاع التمر مقابل الحليب الذي حلب فيرد الصاع التمر، أما إذا لم يحلبها فلا يلزمه شيء. نعم. وإن ردها بعد حلبها ولبنها موجود غير متغير ففيه وجهان: أحدهما يرد ولا شيء عليه لأنه بحاله لا عيب فيه، والثاني عليه صاع تمر. وإن ردها بعد حلبها، حينما حلبها تبين له أنها مصرات بسبب من الأسباب التي وجدت مثلا، قال دعوا الحليب هذا في الإناء ونذهب بالدابة إلى صاحبها الذي اشتريناها منه ونرده عليه ونرد عليه الحليب، فهذا فيه وجهان: أحدها أنه له رد الحليب ما دام حلبه يرده وهو ما انتفع بشيء ولا يرد تمرا، الرأي الآخر الوجه الآخر أنه لا، ذاك ما يلزمه أن يقبل الحليب، يقول أنا بعت عليك شاة الحليب في ضرعها فهذا الحليب أنت حلبت فأنا ما أريده، وتعطيني مقابلها الذي حدده الرسول صلى الله عليه وسلم وهو صاع من تمر، ففيه وجهان. نعم. ولا يلزم البائع قبول اللبن لأنه يسوغ إليه لأنه يسرع إليه التغير. ما يلزم البائع أن يقبل الحليب، يقول ما أريد أنا حليب، أنا بعت عليك شاة حليبها في ضرعها فأنت حلبت هذا الحليب فاشربه وأعطني ما حدد لي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو صاع من تمر. نعم. وكونه في الضرع أحفظ له، فإن تغير اللبن فعليه التمر ولا يلزم. فإن تغير اللبن يعني حلبها في الصباح وتركه إلى العصر مثلا والحليب قد تغير فلا يقبله البائع، وإنما يلزم المشتري أن يرده وصاعا من تمر، ويكون نفسه هو الذي أتلف هذا الحليب على نفسه بتركه. نعم. ولا يلزم البائع قبول اللبن لتغيره. وقال القاضي يلزمه قبوله لأن النقص فيه حصل باستعلام المبيع. يقول القاضي يلزمه لأنه هو المتسبب، هو الأصل الأول الذي غش، وهذا الحليب حليبه فيأخذه ولو تغير. نعم. فإن لم يقدر على التمر فقيمته في الموضع الذي وقع عليه العقد، لأنه بمنزلة عين أتلفها. فإن لم يقدر على التمر فقيمته، يعني ما كان البيع في مكان ما فيه تمر، قيمة صاع التمر في المكان الذي حصل فيه البيع، لأنه بمنزلة عين أتلفها، يعني كأنه مطالب بصاع من تمر وما عنده تمر، فيدفع قيمة هذا التمر بمكان البيع. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.